ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ قيل أنها لا يجوز، لا يحرك لسقوطها أو أمر الإسلام بها، ولأن القرآن لم ينزل بعد في الجدران يرى المساجد أو البيوت، وإنما نزل يعمل به ويحفظ، هذا هو الحكمة في ذلك، لا يعلق في الجدران أو في المساجد أو ما أشبه ذلك، إلا ينبغي عدد غيره.